بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا في بيت من بيوت الله اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل اجتماعنا هذا عندك قربة نرجو بها النجاة يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا قربة نتوسل بها إليك أن تفرج همومنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وتقضي حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، القرآن تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، فمعركة بدر ومعركة أحد ومعركة حنين وصلح الحديبية وفتح مكة، بل حتى بعض الأمور الخاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفلها القرآن، بل تحدث وتكلم الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم. وهذه الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثه عن هذه الوقائع، كما قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه، يعني جعلناه ينزل مفرقا، ينزل على 23 سنة، ينزل في أوقات مختلفة بعضها يغطي ويتكلم عن حوادث معينة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فجعل الله تعالى هذا القرآن مفرقا يتكلم عن هذه الأحداث، فتأتي معركة بدر مثلا فيقول الله جل وعلا عنها: وإذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. ثم قال الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. كان في معركة بدر كانت هناك قافلة محملة بالأرزاق والبضائع قادمة من الشام يقودها أبو سفيان، وهناك جيش قادم من مكة، فوعد الله تعالى المؤمنين إما أن تظفروا بالقافلة وتأخذوها وإما أن تظفروا بهذا الجيش فتنتصروا عليه، وذكر الله تعالى هذا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم تتمنون أن تكون لكم القافلة لأنها 1000 بعير محملة بالبضائع، ما في قتال ولا في حرب ولا في جروح ولا في بذل جهد كبير، ليس مثل الجيش الذي تقاتلونه. وتكلم الله تعالى عن أحد لما وقع على المسلمين ما وقع وحزن كثير منهم كيف يصيبنا هذا، فقال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أنتم في أحد استشهد منكم 70، في بدر قتلنا من المشركين 70 وأسرنا 70، فأنتم لما أصابكم ما أصابكم الآن من مقتل 70 من استشهاد 70 من أصحابكم، نحن في بدر من قبلها قد أعطيناكم 70 أسيرا و70 قتيلا من المشركين قد أصبتم مثليها. قلتم أن هذا الآيات. وتكلم الله جل وعلا عن الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وتكلم الله تعالى عن حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى غير ذلك. بل هناك قضايا خاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث القرآن عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا كان زيد رضي الله تعالى عن ابن حارثة، كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم التبني قد تبناه، كانوا في الجاهلية يتبنون، فجاء الإسلام وحرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فتزوج زيد لما كبر من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فوقع بينهما مشاكل، وجاء زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زينب امرأة صالحة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها بعد ذلك كان يقول لزوجاته، كان يقول لهن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، تقول عائشة فكنا نتطاول الأيدي، كل واحدة تقف جنب الثانية تقول من أطول أنا يدي ولا يدك، تقول فماتت زينب أول واحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فعلمنا أنه قصد ليس الطول الحسي وإنما أكثركن صدقة، وكانت زينب تشتغل بيدها وتغزل، فإذا جمعت المال تصدقت به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بهذه المرأة الصالحة، فهو في نفسه يعني زينب المفترض أن تكون عند رجل يكرمها، فكان قد جعل في نفسه، وزيد يقول ما رأيك أطلقها ولا ما أطلقها، قد جعل صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه إن طلقتها يا زيد لن أدعه يتزوجها أي واحد، سأتزوجها أنا. فقال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. بل حتى لما وقعت مشكلة أسرية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن عنها، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نحن اليوم سنتكلم عن آيات تتكلم عن حادثة من أعظم الحوادث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة غيرت مجرى تاريخ المسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة إذا أردت أن تؤرخ للإسلام تقول ما قبل هذه الحادثة وما بعد هذه الحادثة. هذه الحادثة سماها الله تعالى فتحا، مع أن المسلمين لم يروا فتحا في وقتها بين أيديهم. الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الصحيح أنها لا تتكلم عن فتح مكة، لا، هي تتكلم عن حادثة أخرى وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل أن يتم فتح مكة. هذه الحادثة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة بيعة سميت ببيعة الموت. ما هي بيعة الموت؟ وما هي قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع هذه الحادثة له؟ من هم الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ من هم وكم عددهم؟ ومن الذي تخلف عن هذه البيعة؟ وما سببها؟ وما قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تحدث هذه البيعة؟ تعالوا نتكلم عن هذه الآيات بشيء من التفصيل خلال هذه الساعة التي معنا. بعد انتهاء أحد ثم الخندق وقبلها بدر وما وقع في الخندق من إرسال الله جل وعلا جنودا على المشركين فطردتهم عن المدينة وحدث ما حدث، وصارت قريش تحدث أنفسها بغزو المدينة لكنها تذكر ما وقع لها في الخندق فتنكل عن ذلك، فالصحابة قلوبهم معلقة بمكة. وقعت حادثة الخندق في السنة الرابعة وانتهت، ورأى الصحابة ما حل بالمشركين من التفرق ومن الخزي والطرد عن المدينة، فبدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا، وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا في المنام أنهم يعتمرون ففرحوا، لأنهم يعلمون أن رؤى الأنبياء حق، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أننا نعتمر معناه سنعتمر، ففرحوا أن الموضوع سيتم وأنه جاء فيه وحي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوتهم، قلوبهم معلقة بمكة من جهتين، من جهة العمرة ومن جهة أن عددا منهم من المهاجرين مكة هي موطنهم الأصلي وفيها بيوتهم ومنازلهم الأولى. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فالإنسان يحن دائما إلى أول منزل نزل فيه. فتجهز الصحابة رضي الله عنه وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نحن سنخرج إلى عمرة، ما هو بقتال، وبالتالي لا تأخذوا معكم أسلحة. طيب، كل واحد أخذ معه ما يسمى بسلاح الراكب، سيف، واللي ما أخذ معه خنجر، تدري أسرع الطريق قد يعرض لهم قطاع طريق، لصوص، يعرض لهم وحش، يعرض لهم شيء، فالواحد يحتاج أن يكون معه سلاح يدافع عن نفسه. لكن ما أخذوا معهم أسلحة لأجل القتال. وخرج 1400 صحابي لابسين الإحرام وبعضهم معه الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحته بالعمرة أخذ معه 70 بدنة، 70 جمل أخذها لأجل أن ينحرها في مكة ويوزع لحمها صدقة عليه الصلاة والسلام. وجعل على هذا الهدي، جعل عليه علامة أن هدي، هذا لا يركب ولا يباع ولا يهدى ولا يوهب، إنما هذا يساق حتى يقف عند الكعبة ثم ينحر تقربا إلى الله ويتصدق بلحمه. أخذوا معهم الهدي ومضوا متوجهين إلى مكة. أول ما خرجوا من المدينة أقبل عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنك تأتي قوما بينك وبينهم حرب، صحيح نحن خارجون لأجل عمرة، لكن يا رسول الله أنا ما أمن قريش، يعني ما الذي يمنع أن نأخذ معنا سلاحنا؟ إن وقع حرب فنحن مستعدون لها، وإن لم يقع حرب واعتمرنا فما يضرنا أن نحمل السلاح معنا على الجمال. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ووقف بعد ما طلع من المدينة، وقف وبعث إلى المدينة أن الحقونا بالأسلحة. فرجع الصحابة وأخذوا معهم ما يأخذه الإنسان عند القتال، يأخذون معهم الدروع مثل القميص الذي يلبس من حديد، يأخذون معهم السهام والرماح وما شابه ذلك من التي يستعملونها عادة في الحروب وعندما تلتحم الجيوش. وخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة، لبيك اللهم لبيك، والصحابة يلبون بتلبية حرموا منها منذ سنين وهم اليوم يلبون بها، قد تعلقت قلوبهم بهذا البيت العظيم. سمعت قريش أن المسلمين قد خرجوا، فاستشار بعضهم بعضا ومباشرة أرسلوا إلى الأحابيش وهي قبائل حول مكة وقالوا: تعالوا، هذا محمد يريد أن يغزو الكعبة وأن يهدمها. وصوروا لهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح، لكن أرادوا أن يستثيروا الناس. فأقبل هؤلاء يدافعون عن الحرم، ثم أرسلت إلى ثقيف في الطائف قالوا: تعالوا دافعوا عن مكة، عن البيت الذي تعظمه العرب، ترى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون الآن لأجل أن يهدموه ويفعلوا. فأقبلت ثقيف وأقبلت الأحابيش وجعل العرب يجتمعون حتى جمعت قريش 8000 مقاتل، وأقبلوا ووقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة حتى لا يدخلها. ثم جهزوا خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام، وخالد بطل. سبب الهزيمة التي وقعت في أحد أن الرماة الذين كانوا على جبل الرماة يرمون المشركين في البداية، وهرب المشركون في أول المعركة، فلما رأى الرماة أن المشركين يهربون جعلوا ينزلون حتى لم يبقى من 50 راميا إلا 4. فخالد بن الوليد لما رأى هذا الجبل أن الرماة الذين عليه نزلوا أخذ معه مباشرة 100 فارس على خيولهم وصعدوا الجبل وقتلوا 4 وصاروا هم يرمون المسلمين. استعملوا نفس الخطة. خالد ما هو برجل سهل، خالد حضر 100 معركة لم يهزم في معركة واحدة منها، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. خالد ما هو برجل عادي، فاختارته قريش، قالت يا خالد بن الوليد خذ معك فئة من المقاتلين واذهب استقبل محمدا في الطريق حتى ما يصل إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأقبل من الطريق المعتاد، طريق المعتاد الذي يمر بالتنعيم، حتى يأتي ويدخل إلى الكعبة ويعتمر مثل الناس. بل إنه صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء يحارب اختار التوقيت المناسب، اختار الأشهر الحرم، أشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، اختارها لأجل أن قريش بل كل العرب يمنعون الحرب فيها والقتال. فقال أنا آتي كما يأتي غيري وأعتمر في شهر حرام أصلا ممنوع أن واحد يرفع السلاح فيه، وأنتهي من عمره وأرجع. لكن قريشا ما تعظم ذلك، ما تعظم هذه الأشهر إلا إذا كان في مصلحتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل، فلما علم أن خالدا يرصده عند مدخل التنعيم غير صلى الله عليه وسلم الوجهة، ما يريد يقاتل، يريد نعتمر ونطلع، لماذا تمنعون بينما أنتم تأذنون لكل أحد؟ لو جاء واحد من أقاصي الدنيا أذنوا له، إلا أنتم يا المسلمين ممنوع أن تأتوا إلى مكة، ليش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقاتل قريش، فانحرف صلى الله عليه وسلم عن طريقه الذي كان يسير عليه جهة التنعيم إلى طريق آخر، وأقبل صلى الله عليه وسلم من جهة الحديبية اللي اليوم فيها الشميسي، وأن جاي من جدة إلى مكة، وأقبل صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قريش قد غيرت مكانها وجاءت لأجل أن تصده، وأقبل بديل ابن ورقاء بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال بديل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب إلى مكة بعتمر كما يعتمر غيري، وهذه الإبل ترونها الآن البدن عليها شعار الهدي، نحن ما جئنا حتى نقاتل. فقال هذه قريش قد لبست جلود النمور، معهم العود المطافيل، وأخذوا أطفالهم ونساءهم معهم، فعلا طلعوهم من مكة حتى اللي يقاتل يقاتل صح، لأن زوجته وأبنائه وراءه، ما يقول يعني أنا سأهرب إلى بيتي وفي زوجتي وعيالي، لا، أنا خرجت زوجتي وعيالي معي من شدة حماسهم للقتال. قال هذه قريش قد خرجت معهم العود المطافيل، نساؤهم وأطفالهم، يقسمون ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، والله ما تدخل مكة. فقال عليه الصلاة والسلام ويح قريش، ويح قريش، قد وهنتهم الحرب، إلى متى تحاربون؟ خلاص قد وهنتهم الحرب، ويح قريش، أفلا يخلون بيني وبين الناس؟ أنا حتى دعوة ما أقدر أعمل دعوة. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يرسل واحد بس داعية إلى نجد، أو يرسل داعية إلى اليمن ولا إلى الشام، مباشرة قريش تطلع وتقاتله، عاملين حصار على المدينة. بل حتى لما جاء بعض الشعراء لأجل أن يدخل إلى المدينة، يعني راجيا أن يعني يدخل في الإسلام ويقبل على الإسلام، وإذا قريش تقف أمامه وتمنعه، لا تكاد تجعل أحدا يصل إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ويح قريش، ما يتركوني، اتركوني أدعو الناس، خلاص أنا لن أتدخل فيكم، أنا بدعو الناس إلى الإسلام. قال بديل بن ورقاء والله لا يمكنونك من هذا، والله لا تدخل مكة عنوة. ثم ذهب بديل بن ورقاء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه، ما رأيكم؟ نحن الآن تلقينا تهديدا ممنوع ندخل مكة، ونحن مثل ما ترون نحن أقبلنا محرمين، علينا إحرام، ونلبي لبيك اللهم لبيك، وهذه الإبل معنا هدي ننحره تقربا إلى الله تعالى في مكة، ما رأيكم؟ فقام قريش، فقام أبو بكر قال يا رسول الله امضي في طريقك. فمن صدنا عن البيت قاتلناه. نحن 1400 رجل بسلاحنا، نحن بنمشي حتى نصل الكعبة، اللي بيقف في هذا الطريق نقاتل حتى نصل. وقام المقداد وقال كلاما قريبا من هذا: يا رسول الله، نحن لن نبدأ أحد بقتال، لكن نحن جئنا عمرة، جئنا نلبي مثل ما يلبي غيرنا ويأتي ويعتمر، نحن مثله. يا رسول الله، نمشي على نفس الطريق، اللي بيقف أمامنا في هذا الطريق نقاتله، اللي عن يمين ويسار ما يتدخل فينا لن نعتدي عليه. لكن يا رسول الله لا توقف، امشي. عزم النبي صلى الله عليه وسلم وكمل طريقه، لأن بديل بن ورقاء جاء وهو لسه ما بعد وصل الحديبية، طلعنا في نصف الطريق، كانت قريش قد أرسلته. رجع بديل بن ورقاء إلى قريش، قالوا: ها، ما عندك يا بديل؟ أنت ذهبت وضربت الطريق في الصحراء حتى قابلته ورجعت، ما عندك؟ قال: هل تريدون أن تسمعوا مني ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عكرمة بن أبي جهل: لا نريد أن نسمع شيئا، ولا تبلغنا ما أخبرك به، ولكن أخبره عنا أنه لا يدخلها عنوة أبدا، وأن دون ذلك سحق رقابنا. قال: طيب اسمعوا ماذا قال. قال: لا نريد أن نسمع. فقال عروة بن مسعود الثقفي، كان رجلا عاقلا جاي من ثقيف بقومه دافع عن الكعبة، قال: والله ما رأيتك اليوم عجبا قط. الآن الرجل يجيكم يقول: عندي أخبار لكم عن الجيش اللي قادم، عن عدوكم اللي تعادونه، وتقولون: لا نريد أن نسمع. ما يضركم أن تسمعوا. فسكت عكرمة، وأخبرهم بديل بن ورقاء، قال: يا جماعة، الرجل يقول: أنا ما جئت حتى أقاتل، أنا نيتي صالحة، أنا جئت أعتمر، وفعلا أنا أراه لابس إحرامه وأصحابه بإحرامهم معهم هدي، أشكالهم ناس معتمرين يعني. قال عكرمة وبقية قريش، هم في 8000 الآن، قالوا: والله ما يدخلون علينا أبدا. سكت بديل وجلس، خلاص أنا اللي علي بلغتكم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يمشي وناوي يدخل الحرم، اللي بيصدني بقاتله، ما عندي كلام. فلما كاد أن يدخل منطقة الحرم اللي هي الحديبية، وهو يمشي بناقته والناس وراءه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ماشين بيعتمرون، واللي بيقف أمامنا بنقاتله، لكن لن نبتدي أحدا بقتال. في هذه الأثناء لما كادوا أن يدخلوا حدود الحرم، جلب بركة القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب، فجأة، وجرت العادة أن الناقة والجمل لا يبرك إلا إذا صاحبه يعني أراد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بركة الناقة، ضربها برجله تقوم ما قامت، أضربها بالعصا ما قامت، يقبل بعض الصحابة يمسك الخطام بيقومها ما قامت. فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت يعني عصت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت القصواء، لا والله ما عصت، هذه ناقتي وأعرفها، والله ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، هذه ناقة مدربة ذلول تسير كما أريد، والله ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل في الأبرهة، لما أقبل ليهدم الكعبة فأراد أن يدخل منطقة الحرم برك الفيل على الأرض. الجند اللي مع أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة يريدون أن يقوم الفيل، يضربوه، يضعون تحته النار، ما يقوم. فإذا أمسكوا، يعني كانوا قد ربطوا عنقه أو ربطوا خرطومه بشيء، إذا لفوه جهة اليمن قام بيمشي بيرجع، وإذا لفوه إلى جهة مكة برك، حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، القصة المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن بروك القصواء ما هو باختيارها، لا، في شيء رباني جعلها تبرك، هذا وحي. ثم قال: والله لا ينشدوني، ما يعرضون علي خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليها. يقول والله ما يعرضون علي أي خطة أي صلح أي اتفاق فيه تعظيم للكعبة حتى لو فيه ظلم علي. ما دام فيه تعظيم للكعبة وحفظ لهيبة الحرم ما يعرضون علي خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها. ثم نزل من فوق القصوى، خلاص هذا مكاننا يا صحابة، ما في دخول للحرم. صحابة رسول الله، طيب الحرم الآن بندخل منطقة الحرم ما بيننا وبين الكعبة إلا مسافة يسيرة، ما فيه، انزلوا. نزلوا ونصبوا الخيام يلتفتون حتى ما في ماء معهم، ماء الراكب، لكن ناس بيجلسون أيام في هذه الصحراء يحتاجون إلى ماء، يحتاجون إلى زاد، يحتاجون إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أوائل شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يعرف بعض الأخبار التي عند قريش، فأخذ يفكر صلى الله عليه وسلم ماذا يرسل الآن إلى قريش وماذا كيف يتخاطب معهم، فجعل يرسل بعض الصحابة يمين ويسار يريدهم أن يأتوا بالأخبار. أرسل طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، قال لهم انظروا لي بعض الأخبار التي عند قريش. جاءوا نقلوا له، قال يا رسول الله ترى الكلام اللي قال بديل بن ورقاء صحيح، هي 8000 مقاتل جاهزين، وخالد بن الوليد يا رسول الله معه 100 فارس، الرجل ممكن أي لحظة يهجم علينا. ونظر وإذا خالد فعلا قريب جاي يترقب المسلمين ويبحث عن اللحظة التي يهجم فيها على المسلمين يترقب، فعلم صلى الله عليه وسلم أن الآن أمام حرب. وكان خالد عازما أن يهجم عليهم فعلا، وقال لأصحابه 200 فارس أي لحظة تقترحون نهجم عليهم؟ فقال بعضهم انتظر فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبصارهم ومن أولادهم، إذا دخلوا في الصلاة وبدأوا يصلون اهجم. بدأ ينتظر متى بيأتي وقت الصلاة، قيل أنها صلاة المغرب عند الغروب وقيل غير ذلك، فأنزل الله تعالى صلاة الخوف، وهو أن بعض المسلمين يصلون وبعضهم يحرسون، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه مجموعة والمجموعة الأخرى تحرس. يقول خالد فلما رأيت ذلك علمت أن الرجل ممنوع وهو أول وقوع الإسلام في قلبي، بدأت أقتنع بالإسلام أن الله تعالى علم ما في قلوبنا فجعلهم يفعلون مثل هذا من شدة الحذر منا. لبث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو يستشير أصحابه وهم مصرون رضي الله عنهم على أن يبدأون القتال، يا رسول الله ندخل ونقاتل، لكن عليه الصلاة والسلام يرى أن ما في مجال للقتال وأني لا بد أن أعظم الكعبة كما يعظمونها هم. ونزلوا، ثم جعل بعض الصحابة يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العطش، قال ما عندكم ما تشربون؟ قالوا ما عندنا. فقال انظروا هل من بئر؟ قالوا نعم، هنا بئر جافة ما تستعمل خلاص. فأمر أحد الصحابة أن يذهب إليها، قال وخذ هذا السهم انزل واغرسه في هذه البئر. أخذ الصحابي السهم وغرسه في، نزل في داخل البئر وغرسه في أرضها تراب، وغرسه في أرضها وإذا فيها ماء يسير، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء ونفس فيه ودع الله تعالى وسكب هذا الماء في البئر، والصحابي قد غرس هذا السهم في البئر، فما كاد الصحابي يصعد إلا وبدأت البئر تمتلئ بالماء، دلالة على نبوة صلى الله عليه وسلم. ومضت أيام، يقول جابر جهش الناس يعني أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة فيها ماء، إناء فيه ماء، فقال عليه الصلاة والسلام ما بالكم يعني ليس مجتمعين كلكم عندي؟ قالوا يا رسول الله ليس في المعسكر ماء إلا الذي بين يديك، يعني حتى اللي في البئر انتهى، لأنهم جلسوا أيام، جلسوا 20 يوم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذه الركوة يقول جابر: فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين يدي رسول بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالآيات المعجزات الظاهرات التي تثبت للناس أن هذا نبي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة قائد يخطط، انزلوا في هالمكان واصعدوا من هالمكان، لكن برضو لازم تقتنعون أنه نبي، وبالتالي يظهر له علامات نبوة جديدة يرونها أمام أعينه. مضت الأيام عليه صلى الله عليه وسلم، فلا هو يدخل مكة ولا قريش تهجم عليه، كل واحد يتقي الثاني. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية صحابي، قال: ادخل إلى قريش حاورهم، أنا آخر من جاءني بديل بن ورقاء، قال لي كلمتين وراح بعدين ما رجع. اذهب يا خراش بن أمية، ادخل منطقة الحرم واذهب شوف قريش جالسين هناك، فهم معهم. دخل خراش بن أمية على بعيره، وبعض قريش مجتمع وبعضهم في مكة غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث بعضهم مع بعض أن اقتلوا خراش، فحماه بعضهم وهجم عليه بعضهم حتى ضربوا أرجل جمله ووقع الجمل ينزف بالدم، وخراش حماه بعض قرابته، ما عندهم لعب هنا. فرجع خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير جمله: أين جملك؟ قال: يا رسول الله، عقروا جملي بالسيف وكادوا أن يقتلوني لولا أن بعض أصحابي يا رسول الله من أقاربي ومن عصبتي منعني. النبي صلى الله عليه وسلم تحير: طيب هؤلاء ماذا نفعل معهم؟ التفت صلى الله عليه وسلم يبحث في أصحابه، لازم أرسل واحد ثاني، لأن قريش ما أرسلت، ما في أي وسيلة اتصال. فقال: يا عمر، اذهب إليهم. عمر بطل وشجاع، ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، لكن مع ذلك عمر لا يفكر فقط في قوة اندفاع، أيضا له رأي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب يا عمر، ادخل مكة، تفاهم معهم، تحاور، تناقش معهم يا عمر. قال: يا رسول الله، إن أمرتني أمرا ذهبت، لكن يا رسول الله أنا لي رأي. قال: ما رأيك؟ هذا يدلكم يا جماعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رجالا بين يديه، ما كان الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الواحد مقفل فمه ننفذ، ممكن نتناقش يا رسول الله، يستأذنون، ممكن نتحاور، ممكن نعطيك رأينا، إن كان الأمر من السماء أمر ملزم سمعنا واطعنا. ولذلك حتى الحباب بن منذر في معركة بدر، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في مكان المعركة وجعل البئر بينه وبين المشركين، جاء الحباب قال: يا رسول الله، هذا الموطن الذي نزلت فيه أنت الآن، هذا أمر من السماء، خلاص سمعنا واطعنا، أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي الحرب والمكيدة والمشورة، عندك رأي ثاني؟ قال: يا رسول الله، نعم، نتقدم أكثر ونجعل البئر وراءنا، فنحن نشرب كما نريد من البئر، لكن أعداءنا ما يشربون فيعطشون ونغلبهم. قال: نعم الرأي، ارتحلوا. وارتحل وتقدم كذا متر حتى جعل البئر وراءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على أن يسمع آراءهم. أنت كذلك في تربيتك لأولادك، تربيتك لغيرهم، لا تربيهم على أنهم أجهزة تشغل وتطفي، لا، الولد من حقه أنه يذكر رأيه، أن يبدي وجهة نظره. ولذلك حتى موسى عليه السلام لما أقبل إلى والد الفتاتين في قصة البئر المشهورة، فجعل موسى يتكلم مع الرجل الصالح، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. البنت كونها تتكلم بكل جرأة أمام والدها معناها أن والدها يعطيها وجه، يحترم رأيها، وهذا هو الواجب يا جماعة في التربية. لا تربي الذين بين يديك على أنهم كالأنعام يسيرون وراءك لا يدرون إلى أين يسيرون، اطلب رأيهم، حاورهم، ناقشهم كذا. ولذلك عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، ادخل مكة وأتني بالخبر. يقول: يا رسول الله، أنت إن كان أمر ملزم سمعتنا وأطعنا، والله لو أموت الآن، لكن إن كان في مجال الرأي أنا عندي وجهة نظر، عندي رأي. قال ها ما رأيك؟ قال يا رسول الله إن رجلا معنا هو أقدر على هذه المهمة. المهمة أن واحد يدخل إلى قريش يتلطف معهم يتفاهم يقنعهم أننا ندخل ونعتمر بكل هدوء، بلاش حرب يا قريش، بلاش مشاكل، أنت تريد كذا يا رسول الله. أنا ما أصلح، أنا رجال صاحب حرب وقتال، أنا ما أصلح أتفاهم مع قريش. لكن يا رسول الله في واحد محبوب أكثر في قريش وله مكانة في قريش وعنده منعة في قريش، رجل يا رسول الله قبيلته في قريش أكبر من قبيلتي، أنا من بني كعب لكن في رجل يا رسول الله قبيلته أكبر في قريش وأنت تعرف. قال من؟ قال عثمان بن عفان. يا رسول الله عثمان بن عفان هذا لو دخل يحترمونه ويجلونه، وأنا يا رسول الله رجل شديد، عثمان بن عفان قبيلته أكبر وهو أقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي، اذهب يا عثمان. ركب عثمان على جمله ومضى يسير حتى دخل إلى مكة، مر بقريش اللي في الحوائف وكذا ودخل إلى مكة، دخل جهة الحرم وعند الكعبة وجعل يتنقل بين قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عثمان، قال يا عثمان إذا دخلت مكة اذهب إلى المسلمين المستضعفين، صبرهم وأخبرهم أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا وأن ما نسيناهم. وفعلا عثمان دخل وجعل يتنقل بين رؤساء قريش يقنعهم بلاش قتال، والله ما جئنا نقاتل، شوفوا أنا لابس إحرام يا قريش، ما جئنا نقاتل ومعنا الهدي وكل، انظروا للناس كلهم محرمين، ليش يا قريش أنتم تمنعون الناس بالقوة، تمنعوننا وتأذنون لغيرنا؟ وجعل يحاول يقنعهم يمين ويسار. هم من شدة تلطفهم معه قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف في البيت، أنت محرم وخلاص كمل عمرتك، طواف وسعي وقصر وارجع ولا حلق، كلها ما تأخذ منك وقتا يسيرا. فقال والله لا أطوف بالبيت وصاحبي محبوس عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع وأنا أدخل وأقول والله أنا أصير أحسن منك، أنا عملت عمرتي وأنت ما عملت، لا والله، والله حالك حال عليه الصلاة والسلام، والله لا أطوف بالبيت وصاحبي محبوس عنه، والله ما أفعلها. حتى أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت، هم قلوبهم معلقة بهالكعبة، يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت. قال لا يفعلها عثمان، عثمان أنا أعرفه لا يمكن يطوف بالبيت ونحن جالسون هنا في البر ممنوعين من الكعبة. لبث عثمان عندهم إلى الليل، قالوا له يا عثمان بت عندنا، لا صعب ترجع في هالظلام. قال حسنا، لأن عثمان لا يزال يريد يرى المسلمين من غد، جاء من الغد واستيقظ الصباح وجعل يطوف على المسلمين ثم جعل يحاول في قريش مرة ثانية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يدري إيش اللي حصل معك يا عثمان، لا في اتصالات ولا رسائل ولا بريد بينه وبينه، وبالتالي ما يدري إيش اللي حصل. وأكمل عثمان اليوم الثاني إلى الليل هو شغال يقنع قريش خلنا نفكر، طيب عطنا فرصة، وبات عندهم الليلة الثانية واستيقظ اليوم الثالث. فلما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث وشيع أن قريشا قتلت عثمان، خيانة وجرأة، خراش بن أمية تعقرون جمله وكدتم تقتلونه لولا أن بعض بني عمه منعوه والآن تسلطون على عثمان، إيش الجرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن قريشا تجرأت على قتل عثمان فيما أشيع، حقيقة هو ما قتل لكن أشيع أن عثمان قد قتل، لما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك أقبل وجلس تحت الشجرة ومد يده قال من يبايع؟ بايع على إيش؟ على فتح مكة ولا نبايع رسول الله على الإيمان ولا على الإسلام؟ نبايع على إيش بالضبط؟ من يبايع على الموت، أننا هؤلاء اللي قتلوا عثمان وتجرأوا على الإسلام ويحاربوننا من سنين ويضيقون علينا نقاتلهم حتى نموت، يا ننتصر يا نموت، من يبايع؟ وجعل الصحابة يأتون ويبايعون صلى الله عليه وسلم، وسميت ببيعة الرضوان، وذكرها الله جل وعلا فقال لقد رضي الله عن المؤمنين 1400 صحابي إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فعلا فتح مكة بعدها بسنة ونص فتحا قريبا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابي ويذهب والثاني حتى اكتمل 1400 صحابي. وعثمان فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على يده الأخرى وقال وهذه عن عثمان، يعلم لو عثمان موجود والله يبايع يدي هذه عن عثمان، وبايع صلى الله عليه وسلم نفسه وكالة عن عثمان رضي الله عنه. وتجهز الصحابة بيهجمون على مكة، ايش الجرأة؟ نرسل رجلا رسولا يتفاهم معكم، الاول تعقرون جمله والثاني تقتلونه، ما هالجرأة يا قريش؟ فلما تجهز الصحابة واذا رجل قادم على جمله من بعيد نظروا اليه واذا هو عثمان، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بانزال السلاح. ما عندك يا عثمان؟ قال يا رسول الله قريش مصرة انك ما تدخل مكة ابدا، وقد بلغت سلامك للمسلمين وفرحوا واستبشروا، لكن قريش يا رسول الله ما عندهم استعداد ابدا ان يأذنوا لك بدخول مكة، لكن سيرسلون رسلا، خلاص انا اقنعتهم، طيب ارسلوا احد يتفاهم مع قائدنا عليه الصلاة والسلام. بدأت الامور تخف، وبدأ فعلا قريش ترسل رجلا وراء رجل. من أول الناس الذين أرسلتهم قريش عروة بن مسعود الثقفي، وكان عروة أصلا لما جاء بديل بن ورقاء وقال تريدون أن تسمعوا ماذا قال محمد، وقال لعكرمة بن أبي جهل ما نريد أن نسمع لكن نبئه عنا كذا وكذا، كان عروة قال لهم يا جماعة يعني ما يضركم أن تسمعوا ماذا يقول، فسمعوا. ثم قال لهم عروة طيب هل تتهموني بشيء؟ أنتم أنا صح لست من قريش، أنا من ثقيف جاي من الطائف، لكن تتهموني إني أريد لكم المصلحة؟ قالوا لا والله أنت ابننا ونعرفك. قال طيب أرسلوني إليه أنا أتفهم معه. بدأت الأمور تخف، فتوجه عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف، وبعدين ثقيف في الطائف، والطائف يعني من كانت من أشهر البلدان ولا تزال، وعروة كان له علاقات بكسرى وقيصر والنجاشي وملك اليمن، رجل سيد في قومه وبينه وبينهم علاقات. فأقبل عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من ذكائه القيادي عليه الصلاة والسلام أنه يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يصلح له، هذا ترى ذكاء يا جماعة. أنت الآن لما شخص فرضا بينه وبين ابنه مشكلة، وتعلم أن هذا الشخص يحب الفلوس ويعظم المال، فجئت وقلت يا أخي أنت طردت ولدك من البيت وترى بي، قال خل الولد لا أريد أني أراه، وهذا الولد أصلا أنا متبرئ منه كذا، فقلت إيه لكن ترى لو ولدك هذا يقع في جريمة قتل ترى ممكن أن تدفع الدية من فلوسك، وترى لو ولدك هذا يصدم أحد بالسيارة ترى ممكن أنت اللي تصلح سيارات الناس، فتذكره بأشياء لأنك تعلم أنه يحب المال، أتيت له من النقطة اللي تؤثر فيه، فيقول لك كيف؟ تقول نعم أنت ولي أمره، والله بكرة يتصلون بك الشرطة ولا المحكمة ولا الأمارة ولا أي جهة ويجرونك ويسحبون من حسابك. قال لا خلاص أحل المشكلة معه، اتصل بالولد خليه يجي ونحل المشكلة، لكن لو علمت أن هذا الأب مثلا حريص على وضعه الاجتماعي ولا يحب الفضايح وحريص على سمعته، فتقول له طيب ممكن ابنك هذا يعمل عمله ويفشلك ويفشل عيالك ويحرج بناتك، والله بكرة ما أحد يتزوج منك من بناتك، ولا لأنك جئت من الطريقة اللي تؤثر فيه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الآن 3 أو 4 من قريش، كل واحد تعامل معه التعامل يختلف عن الآخر. أقبل عروة بن مسعود الثقفي هذا رجل سيد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تعال اجلس، ونادى المغيرة ابن شعبة الثقفي قال تعال يا مغيرة، والبس المغيرة الحديد مغفر والدرع والسيف، وجعله واقفا وراءه. وكان المغيرة بالمناسبة طويلا، كان رجلا يعني جسمه كبير ومهيب، وجاء واقف بالسيف، وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم جال. جلسة ملوك، إذا أنت ملك يا عروة ترى احنا ملوك بعد. جاء عروة جعل يتلفت، وإذا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يحفون به، ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره. لو يقول أريد ماء 10 يجيبون الماء بسرعة، ما يكاد صلى الله عليه وسلم يتوضأ إلا اقتتلوا على وضوءه أثر الماء. عروة يشاهد، وين هالأمور أنا ما شفتها عند أصحاب كسرى ولا قيصر، إيش التعظيم هذا عندكم؟ بعدين جاء وجلس، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت أوباش الناس، أوباش الناس يعني سقط المتاع من الناس، جمعت أوباش الناس وجئت بهم إلى بيضتك، إلى بيضتك، إلى بلدتك لتفضها يعني لتكسرها، والله من أول صيحة يفرون عنك. اللي أنت مجمعهم أوس وخزرج وناس مسلمين وسلمان الفارسي وهذا كذا، والله هذا حبشي، والله أن يفرون عنك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد الوزير يرد، فالتفت أبو بكر إليه وسبه سبة كانت معروفة عندهم في الجاهلية، سبه سيئة جدا لكن كان يستحقها في ذلك الموطن. قال له كذا، سبه يعني لا لن أذكرها، ثم قال نحن نفر عنه كذا وكذا، وسب سبة عظيمة. عروة بن مسعود ما هو متعود أحد يسبه، تعود الناس يقولون له ابشر وإن شاء الله ومن عيوني واحد يسبني. فالتفت قال من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. فقال والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك، أنت قد أحسنت إلي في الجاهلية فأنا بتأدب معك. لكن هالكلمة اللي أدب بها أبو بكر عروة جعلته بدل ما ينفض ريشه ويقول أصحابك يفرون عنك ومدري إيش، صار هادئ وجعل يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد كذا. فكل ما مد يده بيمسك اللحية المغيرة بن شعبة واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فكل ما مد يده ضرب المغيرة يده بالسيف، يعني لست كفؤ تلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وخر يدك أحسن لك. كان يضربه ليس بحد السيف، بجنبه، فضرب يده أول مرة وأبعدها ونظر اللي يشوف واحد كذا حديد، فجعل يتكلم يا محمد ارجعوا بلاش مشاكل وما يحتاج وإحنا كذا. وبعدين أخذته العاطفة ومد يده مرة ثانية بيلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضربها المغيرة مرة ثانية، يعني لا تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عاجبه الوضع، لأنه ما يصلح مع عروة إلا هذا الأسلوب، ولا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة دعه، لكن ما دام ساكت معناه يقره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من القيادة، من ذكاء القيادي في هالموطن. ثم تكلم شوي ومد يده الثالثة، فتكلم المغيرة، أول شيء ضربه بحد بطرف السيف، بعدين قال المغيرة والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك بيد واحدة، لا أضربك بحد السيف أخليك ترجع باليد، اليد الثانية تبقى عندنا. فقال عروة ما أفضك وأغلظك، إيش الأسلوب هذا؟ من هذا يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، وأنت عروة بن مسعود الثقفي، هذا ولد أخيك. فقال عروة له قال يا سوءة الدهر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ إيش قصة هل غسلت سوءتك؟ في الجاهلية المغيرة بن شعبة بطل من زمان، فكانت قريش والعرب عموما كانوا إذا أرادوا أن يسافروا من مكان إلى مكان يأخذون معهم حرسا، لكن كل قبيلة يدخلونها يأخذون حرس أيضا منها. يعني مثلا لو جاء ناس من ثقيف من الطائف سيتوجهون مثلا إلى اليمن فرضا في تجارة، فمروا يأخذون معهم حرس من قومهم، لكن إذا دخلوا حدود منطقة قريش يستأجرون حرسا من قريش نفسها يحمونهم حتى يطلعوا من ديارهم، بعدين يحاسبونهم مع السلامة يدخلون ديار أخرى يأخذون حرس من عندهم كذا حتى يحمون نفسهم. فالمغيرة بن شعبة مرت قبائل من العرب بالطائف وهم سافرين، وأخذوا مجموعة حرس من ضمنهم المغيرة، فذهبين لليمن. فلما انتهوا من منطقة الطائف وحاسبوا الحرس اللي من ثقيف قالوا ارجعوا، المغيرة أعجبهم قالوا أنت استمر معنا وإحنا راجعين نعطيك جمل كامل بالبضاعة اللي عليه كأجرة لك. قال طيب. ذهب معهم المغيرة وصلوا لليمن وانتهوا من تجارتهم ورجعوا بمجموعة جمال مليئة بالبضائع والأموال، والمغيرة له جمل واحد منها أجرتي أن يخدمكم طول الطريق وأحرسكم. فلما كادوا أن يصلوا إلى الطائف خلاص ينزل المغيرة وهم يكملون طريقهم، رغب المغيرة أنه يأخذ كل هالمال وكان معه 7 رجال هؤلاء القافلة. فلما جاء بالليل قال لهم المغيرة هل ذقتم خمر الطائف؟ قالوا لا والله. قال أنا أصنع لكم خمر من أحسن الخمر. قالوا اصنع. في الجاهلية كانوا، فصنع لهم وجعل يسقيهم حتى سكروا، فلما سكروا وناموا المسافرين وناموا أقبل إليهم واحدا واحدا وقتلهم، ثم أخذ كل الحملة ودخل بها إلى قومه. قالوا ما شاء الله يا المغيرة، يعني وين أصحابك وين؟ قال خلاص اللي حصل كذا وكذا. فثارت قبيلة هؤلاء ورفعوا راية القتال ليقاتلوا ثقيفا. رئيس ثقيف هو عروة بن مسعود الثقفي، قال يا مغيرة رجع أموالهم وفكنا من مشاكل. قال والله ما أرجع شيء، تريدون قتال قاتل. فدفع عروة بن مسعود دية هؤلاء 7 كلهم. فعروة يقول للمغيرة يقول أنا قبل كم سنة دفعت عنك دية 7 رجال لا يقتلونك، والآن تعاملني هكذا؟ ثم إن عروة بن مسعود رجع إلى قومه ووصل لهم الرسالة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تصل. قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي وملك اليمن، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذه الرسالة هي التي يريد صلى الله عليه وسلم يوصلها عروة، وقد فعل. يا جماعة هذا رجل غير عادي، يقول لأصحابه يقول ترى هذا اللي رئيس على قومه هذا ملك وعظيم ومعها أصحابه يقاتلون دونه، انتبهوا يا قريش تتعاملون مع من؟ لا تظنونه إنسان عادي. فبدأ الرعب في قلوبهم، فجعلوا يفكرون طيب من نرسل. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر اسمه مكرز ابن حفص، وكان رجلا سيئا، يعني أصلا قريش غلطانين أنهم أرسلوه أساسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يصل لأي حل، أن حتى أصحابه جالسين بالإحرام الآن 20 يوم، لاحظ 20 يوم ما في الأكل، قليل الماء، قليل أولادهم في المدينة ينتظرونهم ولا أحد بإحرامه. يعني أنت لو تجلس بإحرامك وتمنع من الطيب وتمنع من أهلك ويعني من الوطأ وتمنع من قص شعرك وقص أظفارك وتمنع من نزع إحرامك وتتأذى بذلك. واحد أحيانا يجلس في الحج 3-4 أيام بالإحرام ويتمنى يقول متى أرجع وألبس ثيابي وأتطيب. هؤلاء 20 يوما الآن على هذا الحال، بعدين في صحراء. فلما أقبل مكرز بن حفص رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد، قال هذا رجل غادر، يعني هذا ما يستحق نضيع الوقت معه، هذا رجل غادر. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمتين، وصل له النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وصل لقريش ما جئنا الحرب، نحن جئنا لأجل أن نعتمر، إذا قريش يريدون أن يمادون مدة، إذا يبغون يكتبون معنا صلح إحنا جاهزين. لكنه ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم معه أي شيء ولا أعطاه أي وعد، لأنه يدري أنه غادر. فرجع مكرز إلى قومه، فجعلت قريش تلتفت، طيب ماذا نفعل؟ قال سيد الأحابيش أرسلوني. سيد الأحابيش هذا كان رئيسا على قبائل الأحابيش، وهم قوم من العرب، كان عندهم تعظيم شديد جدا للكعبة وللحرم، ويعني بشكل كبير أكبر من بقية العرب، يعظمون الكعبة والحرم والهدي وإطعام الحجاج من أيام الجاهلية. قال ارسلوني إليه. قالوا اذهب يا سيد الأحابيش، قريش أيضا ودها تنتهي. فأقبل سيد الأحابيش من بعيد، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل من قوم يتألهون، يتألهون يعني يحبون التعبد، صح أنهم على باطل وجاهلية لكن عندهم تعبد عند الكعبة وتقرب إلى الأصنام وذبح الهدي عند الكعبة. قال هذا رجل من قوم يتألهون، ابعثوا في وجهه الهدي، حركوا الهدي، الهدي الإبل باركة على الأرض، قوموا الإبل وخلوها تمشي قدامه. قام الإبل، قامت الإبل هذه وهذه وهذه كمية كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده معه 70، فما بالك كم مع الصحابة الباقي رضي الله عنه. وجعلت الإبل تمشي أمامه وعليها العلامات الخاصة بالهدي، جعل ينظر كل هذه صدقات للفقراء اللي عند الكعبة، وقريش تمنع وصولها للفقراء، فلا هي اللي أطعمتهم ولا هي اللي خلت الصدقة تصل إليهم. وجعل ينظر والهدي واضح عليه الإجهاد، قلة ماء وقلة زرع ومرعى، واضح عليه الإجهاد. فما كمل طريقه للنبي عليه الصلاة والسلام، التف مباشرة راجعا إلى قريش. قال يا قريش أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ الرسالة اللي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام وصلت، خلاص وصلها سيد الأحابيش من غير نقاش. قال أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالت له قريش اجلس، إنما أنت أعرابي، يعني أنت ما تدري عن السياسة ولا. قال والله لتدعنه يأتي ويعتمر وينحر الهدي، أو لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة، يعني نطلعكم يا قريش ونصبح نحن أهل مكة اللي نحدد من يدخل ومن يخرج. خافوا، قالوا هذا بعد لا يورطنا، الآن يصير حرب أهلية عندنا. قالوا اجلس، لن ترى إلا ما يسرك، اجلس. حول ماذا نفعل الآن؟ فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوسيط الخامس اللي حل الموضوع، أو الرابع اللي انتهى الموضوع معه، سهيل ابن عمرو. قالوا يا سهيل روح شوف الموضوع. فأرسلوا سهيلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طلع سهيل من مكة وأقبل يعني على بعيره ماشي جهة الحديبية عند الشميسي، يعني على طريق جدة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يعرف أن هذا رجل عاقل، قال سهل أمركم، أدام سهيل سهل أمركم. وهذا أيضا بالمناسبة ترى من التفاؤل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له، يعني الواحد لو طلع الصبح مثلا سمع واحد يقول مثلا يا رابح أحضر كذا، ولا يا سهيل أحضر كذا، ولا يا جميل افعل كذا، ولا أنت رحت مثلا بتخلص لك معاملة في جهة وصار الأخ اللي مثلا يستقبلك مثلا اسمه سهل ولا سهيل، ولا مثلا من الأسماء اللي تدعو للفأل. فقلت الحمد لله، والله إن شاء الله أنا متفائل إن معاملتي بتخلص، التفاؤل أمر حسن بالأسماء. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم. جاء سهيل جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال نحن جئنا نعتمر يا أخي، ليش تمنعوننا؟ جئنا نعتمر. فقال له سهيل ما في عمرة. شوف قريش ترى أن هذه العمرة تحدي، إن دخلت إلى مكة بالطيب ولا بالقوة قريش ترى أن هذا نوع من كسر الأنف لها، يعني لن ترضى قريش. لكن أتفق أنا وإياك، ترجعون هذه السنة وتأتون السنة القادمة تعتمرون. طيب ما الذي يمنعنا هالسنة؟ قال هالسنة ما في عمره، قريش بتقاتل، لكن تعتمرون السنة القادمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم موافق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أصلا يكتب صلحا بينه وبين قريش. طيب نكتب صلح، نكتب صلح، ما هي بنود الصلح؟ أول شيء مدة هذا الصلح 10 سنوات، لا تقاتلنا ولا نقاتلك. ممتاز. أصلا يريد عليه الصلاة والسلام أن الأمور تهدأ حتى يبدأ الدعوة في النواحي كلها، ويرسل أصحابه للدعوة من غير ما تتعرض لهم قريش، ويبدأ الصحابة يشتغلون بالتجارة وغيره. قال طيب هذا أول شرط 10 سنوات. الشرط الثاني، قال سهيل أن من جاءكم من مسلمي مكة، واحد دخل في الإسلام وأراد يهاجر إليكم، تطردونه لا تستقبلونه في المدينة. ولو واحد عندكم من المسلمين ارتد وجاء عندنا في مكة نقبله. حرقت الله بالله. طيب على الأقل معاملة بالمثل. قال لا، اللي عندنا يدخل بالإسلام ويأتي إليكم ممنوع تستقبلونه، لو نفتح المجال أسلم نص اللي عندنا وجاءوكم، لكن ممنوع تستقبلونه. لكن أي واحد عندكم يرتد عن الإسلام ويأتي إلينا نستقبله. قال عليه الصلاة والسلام موافق. ثم بدأوا يكتبون الصلح. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، وكان الذي يكتب هو علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل يملي على علي رضي الله عنه، علي يكتب. فلما كتب علي محمد رسول الله، قال سهيل لو آمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، كيف تكتب محمد رسول الله؟ توقيعي معناه أني موافق على أنك رسول الله. لا لا، اكتب اسمك واسم أبيك، احنا نتعامل معك على أنك قائد جئت من بلدة أخرى، ما نتعامل معك أنك نبي، اكتب اسمك واسم أبيك. قال عليه الصلاة والسلام لكني رسول الله، هذا التعريف بي أني رسول الله، لكني رسول الله. قال لو آمنا بك ما قاتلناك، امسح كلمة رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام امسحها يا علي. قال يا رسول الله، أصلا الصحابة لما علموا ما في عمره وأن اللي بيأتي من المسلمين الجدد لا يقبل، وأن يعني كادت قلوبهم أن تتفطر، وأيضا ما نكتب رسول الله بعد، قال علي والله لا أمحوها. قال امحوها يا علي، كلمة رسول الله هذه امحوها واكتب بدلا منها ابن عبد الله، امحوها. قال والله لا امحوها. قال امحوها يا علي. قال والله لا افعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين موضعها؟ قال هذه، ما يعرف يقرأ عليه الصلاة والسلام، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي رواية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كتب بيده ابن عبد الله. وذكر ابن حجر لما أراد يوفق بينها وبين قول الله تعالى النبي الأمي ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ونحو من الآيات التي تدل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب، قال ابن حجر أصلا الشخص الذي يعرف أن يرسم اسمه فقط كما أن يرسم شجرة يحفظ رسمة اسمه لا يعتبر كاتب، لا يعتبر كاتب. يعني أنت الآن لو فرضا جئت عند أمك وهي كبيرة في السن ما تعرف تكتب، واسمها مثلا عائشة، قلت يمه اكتبي اسمك، قالت والله يا ولدي ما أعرف أكتب اسمي. قلت طيب يلا أنا بقى أحفظك الشكل، فحفظت هذه أول شيء تعملين نصف دائرة، بعدين خط تحتها، بعدين تحطين خط يما فوق مثل العمود، بعدين تضعين كذا، بعدين تحطين 3 أسنان، بعدين تضعين. وحفظتها هذه الصورة كما تحفظها صورة رسم شجرة أو ترسم سفينة أو ترسم شمسا، فصارت ترسم اسمها رسما فقط. هل تقول والله الوالدة بشركم متعلمة والوالدة تكتب وتقرأ؟ لا والله لا تكتب ولا تقرأ وليست متعلمة ولا تزال أمية، لكنها ترسم اسمها كما ترسم الشجرة والنخلة ونحو ذلك. يقول ابن حجر هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني يكتب إلى الأمصار ويكتب محمد بن عبد الله محمد، حفظ الشكل حفظ الصورة، فهو يستطيع أن يقلدها كصورة لكن ما يعرف يكتب كتابة تامة. الشاهد أنهم كتبوا هذا الصلح بينهم، وأقبل الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع سهيل، خلاص معناه نرجع. قالوا يا رسول الله ألم تكن تعدنا أن نعتمر؟ قال نعم. قالوا طيب ما اعتمرنا؟ قال هل قلت لكم إن هذه السنة؟ قالوا لا. قال إنكم معتمرون. قالوا ألم تكن تحدثنا أنك رأيت رؤيا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قالوا طيب رؤياك يعني رؤيا الأنبياء حق، كيف ما طفنا ولا اعتمرنا؟ قال أحدثتكم أن هذه السنة؟ قالوا لا. قال إنكم آتون فطائفون بالبيت. جلس الصحابة يعني ما في عمرة بعدها العشرين يوم، فأقبل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. فعلى من نعطي الدنية في ديننا؟ ليش ما ندخل ونقاتل ونطوف بالكعبة؟ ليش نكون نحن الأقل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني. ترى هذا وحي يا عمر، ما هم من عندي. فذهب عمر إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام، ألسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ فعلى من نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أليس رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزة، يعني امشي وراءه ولا تخالفه أبدا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، خلاص نرجع مكة يعني، خلاص منعنا من العمرة ماذا نفعل؟ خلاص. والإنسان إذا منع من العمرة المحصر هذا ينحر هديه إن كان معه الهدي، ويقصر أو يحلق رأسه ويرجع، خلاص ما في عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أمرهم انحروا الهدي وقصروا واحلقوا، وجعل صلى الله عليه وسلم يعطيهم أوامر، فهم يلتفتون إلى بعض بنفذون، لكن ربما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل كذا. فأمرهم مرة ثانية، يلتفت بعضهم إلى بعض، احنا 20 يوم ننتظر في هالمكان بعد ما في عمرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة متغير الوجه وكانت معهم، قالت ما لي أراك متغير الوجه يا رسول الله؟ قال آمرهم فلا يطيعون. قالت بما أمرتهم؟ قال أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، خلاص ما في عمرة، ويخلعوا الرداء والإحرام ويلبسوا ملابسهم ونمشي، وما أطاعوني. قالت أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قالت فاخرج أنت ولا تكلم أحدا، وادعو حالق رأسك فليحلقك، ثم انحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه، ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه، فأقبل الصحابة يفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام. أخيرا مضت سنة ونصف ونقض هذا الصلح اللي وقع في هذه الواقعة التي نتحدث عنها. كيف نقض؟ خذ النقض في الدقيقتين التي بقيت معنا. لما كتبوا الصلح كان في قبائل حول مكة بعضها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسلمون، وبعضها مع قريش، وبينهم قتال هالقبائل الصغيرة. فالآن الرؤوس الكبار اصطلحت، فالقبائل الصغيرة قالت طيب نحن ايش موقعنا من الإعراب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل معي؟ قالت قبيلة خزاعة نحن معك. وكان فيه مسلمون وكفار لكن أكثرهم مسلمين. وقالت قبيلة بكر نحن معكم يا قريش. قالوا طيب إذا الصلح هذا يمشي عليكم يا خزاعة بكر، 10 سنوات ما في قتال خلاص؟ قالوا نعم. مضت سنة ونصف وبكر تحدث نفسها تنتقم من خزاعة، ولا قريش خايفين. فجاءت بكر إلى قريش، قالوا يا قريش احنا عندنا انتقامات وعندنا ثأر مع خزاعة، والآن صار لنا سنة ونص وخزاعة ما شاء الله يتاجرون ويشتغلون ويعني أخذوا راحتهم. قالت قريش هذا الصلح، ماذا نفعل؟ بيننا معاهدة. فقالت بكر نحن سنقاتل خزاعة. قالت قريش لا تورطونا يا بكر، أنتم إن قاتلتم خزاعة نقضتم العهد، بكرة يهجم علينا المسلمون. فقالت بكر نقاتلهم وأنتم ما لكم شغل، لكن أمدونا بالسلاح. فأمدتهم قريش بالسلاح. وقالت متى ستهجمون على خزاعة؟ قالوا بالليل. قالوا إذن سنرسل معكم رجالا من نمل الثمين من قريش يقاتلون معكم خزاعة، وخزاعة مع الليل والقتال لن تنتبه إن في ناس قريشيين شاركوا، لكن تعطونا من غنائم؟ قالوا نعطيكم. وفعلا أقبلت بكر في ظلمة الليل على خزاعة وهجموا وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة. انطلق رجل منهم اسمه عمر بن سالم، هذا بعد سنة ونصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلال هالسنة ونصف أرسل الوفود وبدأ الناس يدخلون في الإسلام. ترى بالمناسبة هالسنة ونصف يا جماعة دخل في الإسلام أعداد ما دخلت خلال عهد الإسلام كله، تدري كم؟ إذا كان 1400 صحابي اللي جاءوا فقط عشان العمرة، اللي أقبلوا بعد سنة ونصف لفتح مكة 10,000 صحابي. شوف كيف انتشر الإسلام في هالسنة ونصف. النبي عليه الصلاة والسلام يبيهم يريدهم أن يعطوه فرصة بس أن يدعو الناس بسلم بدون حرب. انطلق عمرو بن سالم إلى المدينة، رجل مذهول رأى قتلا بين يديه ودماء. انطلق حتى دخل إلى المدينة وأقبل بفرسه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وإلى الآن ما يدري وش اللي حصل عليه الصلاة والسلام. وقف رجل مذهول ويعني مكسور من من مما وقع عليهم، ورفع صوته وجعل يقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وجعلوا لي في الهجير رصدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أدلوا وأقلوا عددا. وجعل يستثير النبي عليه الصلاة والسلام بهالشعر، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الرجل من كلامه قال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت، كيف يخونون العهد؟ نصرت يا عمرو بن سالم، هو لعب؟ يكتبون معنا صلح ثم يقتلونكم؟ إذا كان لما شككنا فقط أن عثمان قتل تبايعنا على الموت، كيف ينقضون العهد؟ ثم جهز النبي عليه الصلاة والسلام الجيش ومضى ب10,000 مقاتل حتى وقعت قصة فتح مكة التي لعلها تأتي معنا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي تدبرنا شيئا من آياته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين وجميع الآفات، اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وأعذهم من صحبة الأشرار، اللهم احفظ جنودنا على حدودنا، اللهم احفظ جنودنا على حدودنا، اللهم واصلح ذات بيننا يا رب العالمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك، واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.